السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف العلامة الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: المسألة الثامنة من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها، والدليل على ذلك واضح في قوله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقوله: ويقيمون الصلاة. وإقام الصلاة بمعنى الدوام عليها، بهذا فسرت الإقامة حيث ذكرت مضافة إلى الصلاة، وجاء هذا كله في معرض المدح، وهو دليل على قصد الشارع إليه، وجاء الأمر به صريحا في مواضع كثيرة كقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي الحديث: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وقال: أصرح من ذلك وأعم منه مما يشمل جميع أنواع العبادة: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الذي يدل على الدوام والاستمرار إلى الموت، حتى يأتيك اليقين. واعبد ربك بجميع أنواع العبادات التي أوجبها عليك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت. وقوله: أقيم الصلاة. أما قوله: إلا المصلين الذين صلاة دائم، هذا يدل على المراد. وقوله: أقيم الصلاة، هذا قول قيل في معنى الآية، من المراد بذلك الإقامة بمعنى الدوام والاستمرار، ومنه الإقامة في المكان إذا دام فيه واستمر في لزومه، وإقامتها عند كثير من أهل العلم الإتيان بها على الوجه الموافق لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني أقيموها على ضوء ما جاءكم عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يكفي مجرد الإتيان بصورة الصلاة حتى تكون موافقة لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أقيموا الصلاة على القول الذي ذهب إليه منه من باب الإقامة والدوام والاستمرار واللزوم، كمن أقام بمكان أن يلزمه وداوم على المكث فيه. وآتوا الزكاة، ما قال أقيموا الزكاة، لأن الزكاة الصلاة تلزم جميع المكلفين، لازمة لجميع المكلفين، وأما الزكاة فلا تلزم إلا من ملك النصاب. نعم. في الحديث: حب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فالدوام على العمل أفضل من الكثرة مع الانقطاع، عمل القليل الدائم أفضل. كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لن يمل حتى تملوا. وكان عليه الصلاة والسلام، لأن ما يشق على الإنسان لا شك أنه يورث الملل ثم الانقطاع، ولذا جاء الأخذ من الدين بما يطاق ويقدر عليه مما لا يشق، بحيث يضمن الاستمرار عليه. نعم. هذا إضافة الملل إلى الله جل وعلا في مثل هذا الحديث. أولا، إن الحديث جاء بصيغة النفي لن يمل، لكن هذا النفي علق على أمر محقق وهو ملل آدمي، والمعلق على أمر محقق يكون محقق، لكن مع ذلك يكون يعبر عن هذا الأسلوب بأنه على سبيل المشاكلة، وما جاء على سبيل المشاكلة لا يثبت على جهة الاستقلال. لا يمل يعني لا يترك الأجر والثواب لكم حتى تتركوا العمل. نعم. كيف؟ ما لا شك أن المجازات مدح، وإن كانت في حق المجازة ليست بمدح. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، وكان عمله ديمة. وأيضا فإن في توقيت الشارع وظائف العبادات من مفروضات ومسنونات ومستحبات في أوقات معلومة الأسباب ظاهرة لغير أسباب ما يكفي في حصول القطع بقصد الشارع إلى إدامة الأعمال. ما دامت معلقة بأمر يتكرر فهي تتكرر بتكرر ذلك المعلق عليه. إذا علقت العبادة وعلق الشيء على أمر متكرر فإن الأمر المعلق يتكرر بتكرر ما علق عليه. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، إيش معنى هذا؟ أنه كلما دلكت الشمس وزالت عن كبد السماء أقم الصلاة، فهي تتكرر بتكرر ما علقت عليه. وقد قيل في قوله تعالى في الذين ترهبوا فما رعوها حق رعايتها إن عدم مراعاتهم لها هو تركها بعد الدخول فيها والاستمرار. فصل. فمن هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات وأمروا بالمحافظة عليها بإطلاق، لكنهم قاموا بأمور لا يقوم بها غيرهم، فالمكلف إذا أراد الدخول في عمل غير واجب فمن حقه أن لا ينظر إلى سهولة الدخول فيه ابتداء حتى ينظر في مآله فيه، وهل يقدر على الوفاء به طول عمره أم لا، فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين. نعم، الإنسان قد يصاب بنشاط، تري نشاط في وقت من الأوقات فيلتزم عبادة من العبادات ويكثر منها، تجده في أوقات فراغ ونشاط صحة يقول ما المانع من أن أصلي في اليوم 100 ركعة، لا في المطلق، وأنا أقرأ في اليوم 10 أجزاء. هو في هذا الظرف الذي يعيشه ممكن، لكن هو لا ينظر إلى المآل. يعني المفترض أن الإنسان يكلف من العمل ما يضمن الاستمرار، وليس معنى هذا أن الإنسان يتراخى ولا يفعل من النوافل شيء، له عليه أن يفعل ما يقربه إلى الله جل وعلا، لكن لا يشق على نفسه بحيث يؤول أمره إلى الانقطاع. ولذا عبد الله بن عمرو لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في 7 ولا تزد، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فكان يقرأ القرآن في 3. بعد ذلك لما تعب في آخر عمره قال وددت أني عملت بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. فهو بين أمرين، إما أن يترك والانقطاع لا شك أنه نكوص عن الحق، وإما أن يستمر على مشقة تلحقه قد لا يطيقها فيما بعد. فعلى الإنسان أن لا يقحم نفسه في أمر ينقطع، يعني في النهاية يتركه وينقطع عنه أو يلحقه بسببه مشقة. ولذلك قال بالنسبة للصوفية، من هنا يؤخذ حكم ما ألزمه الصوفية أنفسهم من الأوراد في الأوقات. بعضهم يلتزم في اليوم 1000 تسبيحة أو 1000 تكبيرة أو 10,000 100,000 وهكذا، ويستمر عليها. هو في أول الأمر في حالة نشاط، ثم بعد ذلك ما يدرى ما يقول إليه الأمر، على أن التحديد بعدد معين لا بد فيه من توقيف. هذا بالنسبة إذا كانت الأعمال في أصلها مشروعة، مثل الذكر عموما وجنس الصلاة وجنس غيرها من الصيام مثلا، لكن إذا كان العمل غير مشروع في الأصل فهذا ابتداء، هو مذموم من أوله إلى آخره. لكن إذا كان أصله مشروع واستكثر منه الإنسان مستكثر في وقت من الأوقات فإنه ينظر فيه إلى المآل لئلا ينقطع. وبعض طلاب العلم يأتي متحمس ليحفظ القرآن فيقرر أن يحفظ كل يوم جزء، فيلحقه بذلك مشقة عظيمة ثم ينقطع. لكن لو قرر أن يحفظ في كل يوم ورقة ما شق عليه وأمكنه الحفظ واستمر على ذلك. نعم. فإن المشقة التي تدخل على المكلف من وجهين، أحدهما من جهة شدة التكليف في نفسه بكثرته أو ثقله في نفسه، والثاني من جهة المداومة عليه وإن كان في نفسه خفيفا. وحسبك من ذلك الصلاة، فإنها من جهة حقيقتها خفيفة، فإذا انضم إليها معنى المداومة ثقلت، والشاهد لذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نعم، الصلاة ثقيلة على كثير من الناس، قد يسهل له من أبواب العبادة ما يسهل، لكن تبقى الصلاة ثقيلة، ويبقى الصيام ثقيل، يبقى حبس النفس للتلاوة والذكر في المسجد ثقيل، لكن على الإنسان أن لا يشق على نفسه، وأن يستعمل ما يستعمله من العبادات برفق يضمن معه الاستمرار. نعم. فجعلها كبيرة حتى قرن بها الأمر بالصبر، واستثنى الخاشعين فلم تكن عليهم كبيرة، لأجل ما وصفهم به من الخوف الذي هو سائق، والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما والرجاء الذي هو حاد، وذلك ما تضمنه قوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم الآية. فإن الخوف نعم، إذا اقترن بالفعل الخوف والرجاء سهل الفعل، إذا كان يرجو عمل من أجل تحقيق ما يرجوه، إذا كان يخاف عمل لينجو مما يخاف منه، وهذه حقيقة الأوامر والنواهي، إنما تفعل ابتغاء مرضات الله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه. الإنسان يشق عليه المشي، كثير من الناس يخلد إلى الجلوس ويصعب عليه المشي، لكن إذا خاف من مرض ولا من سبع ولا من شيء يلحقه بسببه ضرر مشى، بل جرى جريا شديدا هربا ما يخاف منه. وإذا كان يطلب شيئا يخشى فواته، فإنه حينئذ يستعجل في مشيه وقد يجري من أجل تحصيل ما يرجوه، فلا بد من الوازع والدافع والحادي. نعم. فإن الخوف والرجاء يسهلان الصعب، فإن الخائف من الأسد يسهل عليه تعب الفرار، والراجي لنيل مرغوبه يقصر عليه الطويل من المسافة. ولأجل الدخول في الفعل على قصد الاستمرار وضعت التكاليف على التوسط، وأسقط الحرج، ونهي عن التشديد، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وقال حديث مضاعف عند أهل العلم وتقدم. نعم. وقال: من يشاد هذا الدين يغلبه، وهذا يشمل التشديد، وهذا يشمل التشديد بالدوام كما يشمل التشديد بأنفس الأعمال والأدلة الأعمال نفسها. نعم، بأنفس الأعمال والأدلة على هذا المعنى كثيرة. المسألة التاسعة: الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض. يعني أمام الناس أمام التشريع واحد سواسية لا يتفاوتون، هذا في الجملة، لكن إذا جاء إلى التفاصيل التشريع العام على الجميع، العبادات مفروضة على الجميع، المحرمات على الجميع، لا يستثنى أحد إلا من حيث النظر إلى الأسباب والموانع، فإذا وجد سبب يعفي هذا المكلف من هذه العبادة يرتفع عن التكليف إذا عجز. هناك تكاليف لبعض الناس دون بعض بسبب توافر هذه الأسباب وانعدامها، فمثلا هل الناس كلهم مطالبون بالزكاة؟ الناس كلهم مطالبون بالصلاة، لكن هل الناس كلهم مطالبون بالزكاة؟ هي في الجملة تشريع عام لجميع المسلمين، لكن من توافرت فيه الأسباب وجبت عليه، وكذلك إذا انتفت الموانع. قد يقول قائل أن الصبي الأصل أنه غير مكلف أصلا، والمجنون غير مكلف أصلا، فكيف لا يكلف بالصلاة؟ التي هي في حق الجميع، ويكلف في الزكاة التي هي في حق البعض دون بعض. تكليفه بها ليس من باب التكليف، من باب الحكم التكليفي، وإنما من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات. وجد السبب فيترتب عليه وجود المسبب. نعم. ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. والدليل على ذلك مع أنه واضح أمور، أحدها النصوص المتضافرة كقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله عليه الصلاة والسلام: بعثت إلى الأحمر والأسود. نعم، هذا من حيث الجملة، الرسول عليه الصلاة والسلام بعث الناس جميعا، ولو استثني من ذلك فرد انخرم هذا التعميم. ولذا يذكرون من النواقض أنه من كان يرى لنفسه أو لغيره أنه يسع الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، هذا ناقض من النواقض، هذا ناقض من نواقض الإسلام. نعم. وأشباه هذه النصوص مما يدل على أن البعثة عامة لا خاصة، ولو كان بعض الناس مختصا بما لم يخص به غيره لم يكن مرسلا للناس جميعا، إذ يصدق على من لم يكلف لذلك الحكم الخاص أنه لم يرسل إليه به، فلا يكون مرسلا بذلك الحكم الخاص إلى الناس جميعا، وذلك باطل، فما أدى إليه مثله، بخلاف الصبيان والمجانين ونحوهم ممن ليس بمكلف، فإنه لم يرسل إليه بإطلاق، ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، فلا اعتراض به، وما تعلق بأفعالهم من الأحكام المنسوبة إلى خطاب الوضع فظاهر الأمر فيه. نعم، تصرفات الصبيان والمجانين بحيث إذا أتلفوا أو جنوا يلزمهم الآثار المترتبة عليها من باب الحكم الوضعي، من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليس من باب الحكم التكليفي، لأن القلم مرفوع عنهم. فإذا جنوا، كسروا، أتلفوا مال، جنوا على أحد، يلزمهم أرش الجناية، يلزمهم قيمة المتلف، وليس هذا من باب التكليف، لأن التكليف مرفوع عنهم. فلا تنخرم القاعدة بهذا، قاعدة التكليف العام. قوله لو قدر أن أحدا لا يتجه إليه الأمر من جهة التكليف لانخرم عموم رسالته عليه الصلاة والسلام للناس أجمعين. يعني لا يقال أن الفقير يستطيع أن يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرسل إلي في هذا الباب، يعني في باب الزكاة، ومرسل إليك وإلى غيرك، لكن متى وجد النصاب يلزمك أن تزكي. ولا يعني هذا أنك لست بمخاطب، أنت مخاطب، لكن ما الذي منعك من الامتثال؟ هو عدم القدرة والعجز. إذا ما تملك النصاب فأنت عاجز، والعاجز يسقط عنه التكليف بسبب العجز، لا في من أصل التكليف. نعم. شيخ حسن الله عليك، الآن لما يقول ولا هو داخل تحت الناس المذكورين في القرآن، يعني العبارة هذه دقيقة؟ يعني الصبي والمجنون مفهوم، لكن يعني هل هو داخل في يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والأصل داخل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وجدت مجنون تقول أنت مخاطب بهذه الآية، تقول هذا؟ لا، هو داخل الدخول الأولي، لكن هناك مانع، يعني هل هو أصل مكلف ثم جاء ما يرفع التكليف، أو من الأصل غير مكلف؟ ما غير مكلف، الصبي والمجنون ما كلف أصلا. لا لا بأس، لكن من حيث الخطاب نفسه، خطاب ما يشمل، يعني خطاب بأمر اعبدوا ربكم، أنا والله ما كلف أصلا بهذا الخطاب، يعني وغير مكلف بهذا الخطاب أصلا. ما نقول إنه مكلف ثم طرأ عليه ما يمنع من الامتثال، نعم. والثاني أن الأحكام إذا كانت موضوعة لمصالح العباد فالعباد بالنسبة إلى ما تقتضيه من المصالح مرآة، فلو وضعت على الخصوص لم تكن موضوعة لمصالح العباد بإطلاق، لكنها كذلك حسب ما تقدم في موضعه، فثبت أن أحكامها على العموم لا على الخصوص، وإنما يستثنى من هذا ما كان اختصاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إلى قوله خالصة لك من دون المؤمنين وقوله ترجي من تشاء منهن الآية. وما الخصائص النبوية لا يشركه فيها أحد، والخصائص لا تثبت بمجرد احتمال، إنما لا بد من دليل يدل عليه، وإلا فالأصل أنه هو القدوة هو الأسوة، لكن إذا ثبت بالدليل أن هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام لم يتجه الخطاب إلى غيره. وكذلك إذا خص فرد من أفراد الأمة بأمر فإنه لا يتجه الخطاب إلى غيره، مثل ما جاء في قصة سالم أبي حذيفة على خلاف في رضاع الكبير، ومثل ما جاء في تضحية أبي بردة بن نيار وغيرهما. نعم. وما أشبه ذلك مما ثبت فيه الاختصاص به بالدليل، ويرجع إلى هذا ما خص هو به بعض أصحابه كشهادة خزيمة، فإنه راجع إليه عليه الصلاة والسلام أو غير راجع إليه، كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق. راجع إليه خزيمة لما شهد للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يحضر، واستدل بأنه يؤتمن على خبر السماء، فكيف بصفقة بيع لا تساوي شيئا بالنسبة للوحي، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام شهادته عن شهادة اثنين، وهذا خاص به. وأما بالنسبة لأمر غير راجع إليه عليه الصلاة والسلام فمسألة التضحية لأبي بردة بن نيار ضحى بالعناق، وهي لا تجزع عن أحد غيره، وإن كان شيخ الإسلام يميل في مثل هذه الأحوال لا سيما في مثل التضحية أنه إذا كان الظرف ظرف غيره مطابق فإنه يشمله، وقل مثل هذا في رضاع الكبير، وقل إذا كان الظرف الموجود في هذا الكبير هو نفس الداعي إلى رضاع سالم مولى أبي حذيفة فإنه لا مانع، يعني عند الحاجة يجوز رضاع الكبير وينشر الحرمة، ما عند عدم الحاجة فلا. هذا رأي شيخ الإسلام والجمهور على خلافه. نعم. لكن هذا يستقيم في الرضاع ما يستقيم في العناق لوجود نص خاص، ولم تجزي لأحد من هذا، لم تجزي لأحد من بغير ظرفك. شيخ الإسلام يرى هذا، يرى أنه إذا وجد مثل واحد ضحى قبل الناس ولا عنده إلا عناق يقول ضحى مثله، يعني النص واضح في هذا الشيخ، يعني في المقصود أن الشيخ لن تجزي لأحد من هذا. الشيخ الإسلام عاد إمام ولا يؤول إلى علم، يؤول إلى أحاطة بنصوص الشريعة وقواعدها العامة، لكن خيره ما يقدر يقول مثل هذا الكلام، لأن هذا في ظاهره مصادمة للنص. نعم. لأن التطهير المطلوب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم والعفاف المطلوب والحرص على أعراضهن موجود، هذه العلة موجودة في جميع نساء المؤمنين، فالعلة عموم العلة يشمل الجميع. نعم. أو غير راجع إليه كاختصاص أبي بردة بن نيار بالتضحية بالعناق الجلعة، وخصه بذلك بقوله ولن تجزئ عن أحد بعده، فهذا لا نظر فيه، إذ هو راجع إلى جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجله وقع النص على الاختصاص في مواضعه إعلاما بأن الأحكام الشرعية خارجة عن قانون الاختصاص. أي حديث؟ أي محقق من التحقيق من عندك؟ يقول أخرجه البخاري في الصحيح أيضا ومسلم في صحيحه والترمذي وأبو داود والنسائي. لا. نعم. والثالث إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيروا أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة للجميع في أمثالها، وحاولوا فيما وقع من الأحكام على قضايا معينة وليس لها صيغ عامة أن تجري على العموم، إما بالقياس أو بالرد إلى الصيغة، أن تجري على العموم المعنوي أو غير ذلك من المحاولات، بحيث لا يكون الحكم على الخصوص في النازلة الأولى مختصا به. وقد قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج الآية، فقرر الحكم في مخصوص ليكون عاما في الناس، وتقرير صحة الإجماع لا يحتاج إلى مزيد لوضوحه عند من زاول أحكام الشريعة. نعم، الإجماع حجة عند عامة أهل العلم، لكن الأصل الثالث الذي ذكره هو إجماع العلماء المتقدمين على ذلك من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولذلك صيروا أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة للجميع. الأصل أن الفعل لا عموم له، لا عموم له، ولذلك إذا تعارض مع القول يقدم القول عليه ويحمل الفعل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام، أو يكون صارفا للأمر أو النهي من الوجوب أو التحريم إلى الاستحباب والكراهة. مقصود أن قولهم الفعل لا عموم له هذا إنما هو عند المعارضة، وإلا في الأصل أن فعله عليه الصلاة والسلام له ولأمته، كما جاء التصريح بذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فأفعاله حجة للجميع وهو القدوة وهو الأسوة. والرابع أنه لو جاز خطاب البعض ببعض الأحكام حتى يخص بالخروج عنه بعض الناس لجاز مثل ذلك في قواعد الإسلام أن لا يخاطب بها بعض من كملت فيه شروط التكليف بها، وكذلك في الإيمان الذي هو رأس الأمر، وهذا باطل بإجماع فما لزم عنه مثله. ولا أعني بذلك ما كان نحو الولايات وأشباهها من القضاء والإمامة والشهادة والفتية في النوازل والعرافة والنقابة والكتابة والتعليم للعلوم وغيرها، فإن هذه الأشياء راجعة إلى النظر في شرط التكليف بها. أصل الكلام في الواجبات العينية التي تلزم الناس كلهم، أما في الواجبات الكفائية مما هو من فروض الكفايات هذا لا يلزم الناس كلهم، يلزم من توافرت فيه الشروط وانتبت فيه الموانع واحتاج الناس إليه، أما ما عداهم فلا يكون في حقه واجبا وإنما يكون على جهة التخيير، يعني مستحب. نعم. وجامع الشروط في التكليف القدرة على المكلف به، فالقادر على القيام بهذه الوظائف مكلف بها على الإطلاق والعموم، ومن لا يقدر على ذلك سقط التكليف عنه بإطلاق، كالأطفال والمجانين بالنسبة إلى الطهارة والصلاة ونحوها، فالتكليف عام لا خاص، وبسقوطه أيضا عام لا خاص من جهة القدرة أو عدمها لا من جهة أخرى، بناء على منع التكليف بما لا يطاق. وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص، كمراتب الإيغال في الأعمال ومراتب الاحتياط على الدين وغير ذلك. يعني كمراتب، يقول هنا: وكذلك الأمر في كل ما كان موهما للخطاب الخاص، كمراتب الإيغال في الأعمال ومراتب الاحتياط في الدين وغير ذلك. يعني الناس لا شك أنهم يتفاوتون، هم أمام التشريع في الأصل واحد سواسية، لكن قد تكون التبعة على من عرف أكثر من التبعة على من لم يعرف، تبع على من عنده شيء من العلم أكثر من التبع على العامي الذي ليس عنده شيء من العلم. ولذا يقرر أهل العلم ويكررون أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. ولو أن الإمام لما سلم وجد شخصا يقضي الصلاة كلها وآخر فاتته تكبيرة الإحرام، يمكن أن يوجه اللوم على هذا الشخص الذي فاتته تكبيرة الإحرام ولا يوجه اللوم على من فاتته الصلاة كلها. لماذا؟ لأن الناس مقامات، هذا من أهل العلم والفضل والدين، يعني يلام إذا تأخر، وهو أيضا قدوة لغيره، قد يقتدي به غيره من الناس فيتساهلون في مثل هذه الأمور. لكن الثاني الحمد لله الذي جاء يصلي مع الناس ولو فاتت الصلاة، لأن الناس بلا شك يتفاوتون من هذه الحيثية. قال: وكذلك الأمر في كل ما كان مهما للخطاب الخاص كمراتب الإيقال في الأعمال، يعني بحسب تفاوت مراتب الناس، بحسب تفاوت مراتب الناس في إيقالهم في تدينهم وعلمهم وعملهم. نعم. فصل. وهذا الأصل يتضمن فوائد عظيمة، منها أنه يعطي قوة عظيمة في إثبات القياس على منكريه، من جهة أن الخطاب الخاص ببعض الناس والحكم الخاص كان واقعا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. نعم، بدليله، يعني لا تثبت الخصوصية إلا بالدليل، فدل على أن ما لم تثبت فيه الخصوصية يكون عاما للجميع، إما بلفظه أو بعموم علته. والذي يثبت به القياس ما ثبتت علته العامة. نعم. ولم يؤت فيها بدليل عام يعم أمثالها من الوقائع، فلا يصح مع العلم بأن الشريعة موضوعة على العموم والإطلاق إلا أن يكون الخصوص الواقع غير مراد، وليس في القضية في لفظ يستند إليه في إلحاق غير المذكور بالمذكور. فأرشدنا ذلك إلى أنه لا بد في كل واقعة وقعت إذ ذاك أن يلحق بها ما في معناها وهو معنى القياس، وتأيد بعمل الصحابة رضي الله عنهم فانشرح الصدر لقبوله، ولعل هذا يبسط في كتاب الأدلة بعد هذا إن شاء الله. ومنها أن كثيرا ممن لم يتحقق بفهم مقاصد الشريعة يظن أن الصوفية جرت على طريقة غير طريقة الجمهور، وأنهم يعني مراد بالصوفية الذين هم على الجادة لكنهم يكثرون من الأعمال أكثر من غيرهم، ويلزمون العبادات والعمل أكثر من العلم والتعليم. ليس مراد بالصوفية الذين عندهم مخالفات وعندهم شطحات وعندهم بدع مغلظة، إنما الذين هم على الجادة لكنهم يميلون إلى العمل أكثر من العلم والتعليم. نعم. وأنهم امتازوا بأحكام غير الأحكام المبثوثة في الشريعة، مستدلين على ذلك بأمور من أقوالهم وأفعالهم، ويرشحون ذلك بما يحكي أو بما يحكي عن بعضهم أنه سئل عما يجب في زكاة كذا فقال على مذهبنا أو على مذهبكم، ثم قال: أما على مذهبنا فالكل لله، وأما على مذهبكم فكذا وكذا. وعند ذلك افترق الناس فيهم، فمن مصدق بهذا الظاهر مصرح بأن الصوفية اختصت بشريعة خاصة هي أعلى مما بث في الجمهور، ومن مكذب ومشنع يحمل عليهم وينسبهم إلى الخروج عن الطريقة المثلى والمخالفة للسنة، وكلا الفريقين في طرف، وكل مكلف داخل تحت أحكام الشريعة المبثوثة في الخلق كما تبين آنفا، ولكن روح المسألة الفقه في الشريعة حتى يتبين ذلك، والله المستعان. يعني مراد المؤلف هنا ليبين أن هناك فقهاء ظاهر وفقهاء باطن. فقهاء الظاهر الذين يسعون إلى تصحيح الأعمال وإبراء الذمة ظاهرا بحيث لا يطالبون بإعادتها، بغض النظر هل هي موافقة لمراد الشرع، مقبولة أو غير مقبولة، ترتبت عليها آثارها أو لم تترتب، هذا شيء لا يعنيه. فإذا توافرت الشروط والأركان والواجبات صحت عند الفقيه العبادة، لكن قد يكون فيها خلل في القصد. هذا مما يعنى به أهل الباطن. ولذلك لما تكلموا عن النية جعلوها على جهتين أو على نوعين، منها ما يتعلق بالأعمال الظاهرة التي تصحح بها الأعمال وهذا محط نظر الفقهاء، ومنها ما يترتب عليه القبول والأجر والثواب المرتب عليه، وهذا ما يتجه إليه نظر أرباب القلوب كما يقول ابن رجب رحمه الله. ولكل النظر، يعني إنسان صاحب عبادة وصاحب تذوق للنصوص، صاحب يعني فهم دقيق وإغال في معاني ما جاء عن الله وعن رسوله مثل ابن رجب بن القيم وغيره من أمثالهم، لهم نظرات قد تخفى على كثير من الفقهاء الذين يتعاملون مع الأحكام على أنها وجدت الشروط والأركان والواجبات صحيحة، ما في أشكال، توافرت شروطها وأركانها صحيحة. وضربنا مثل في مناسبات كثيرة بالذي حج من بغداد على قدميه 3 مرات، حج من بغداد 3 مرات على القدمين، فلما رجع من الحجة الثالثة دخل البيت فإذا أمه نائمة وكره أن يفرضها فنام بجوارها، ثم طلبت منه أمه أن يسقيها ماء أو أن يسقيها ماء، فكأنه لم يسمع، يسمع ثم ثانية كأنه لم يسمع، ثالثة حاسب نفسه وقال أحج من بغداد ماشيا 3 مرات، قد تكون الأولى هي الفريضة والثانية والثالثة نفل، نفل لا يأثم بترك، لكن الماء طلب الأم البر واجب، حاسب نفسه فقام ثم أحضر الماء، فقام ولما أصبح سأل فقيه من النوع الثاني من فقهاء الباطن، قال له أعد حجة الإسلام. طيب حجة الإسلام جاءت بشروطها وأركانها وواجباتها، كيف يعيدها؟ يعني الفقيه لا يأمره بإعادتها باعتبار أنها حجة متوافرة الشروط وأركان الواجبات، إذن هي مسقطة للطلب فلا يلزمه إعادتها. لكن هذا نظر من ناحية القصد، قصده فيه خلل، لو كان ما في خلل ما تقاعس عن إحضار الماء لوالدته من بضع خطوات، يمشي آلاف الأميال على قدميه ثم يتقاعس عن الخطوات، لا شك أن في قصده في الحج خلل، فقال له أعد حجة الإسلام. لكن ما يمكن أن يؤمر باعتبار أن الحجة الإسلام وقعت يعني في ظاهرها والباطن يتولاه الله جل وعلا. فهذا فرق ما بين الفريقين الذين أشار لهم المؤلف، فقال سئل عما يجب في زكاة كذا وكذا فقال على مذهبنا وعلى مذهبكم، كانوا على مذهبكم يجب ربع العشر مبلغ كذا يعني 1000 ريال ب25 ريال، أما على مذهبنا فالمال كله لله، آتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا الأصل عندهم. نعم. نعم عندهم عند الفقهاء هكذا، يعني بمعنى أنها مسقطة للطلب في الظاهر، يعني هل تترتب عليها أثار وهل تكون مقبولة عند الله جل وعلا هذا أمر ثاني، إنما يتقبل الله من المتقين. لا أنا أقصد يعني هذا القول ما في دليل صريح من السنة ولا من القرآن، إيه؟ فليس لهم دليل إلا أننا نقول أنهم قد استقروا. هذا الاستقرار وش معنى شروط وأركان؟ شروط ما تتوقف على الصحة، الركن أيضا جزء الشيء العظم الذي تبطل بتركه. هذه كلها مسائل استقرائية ومسائل استقرائية. طيب يعني احنا نستعين هم نطلب هذا الكلام في كل عبادة من العبادات، يعني لم يلزم عندهم نعم انهم مضطرين، يعني ألم يلزم السلف وطائفة كبيرة من السلف رأت أن الصوم إن لم ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر وعن المعاصي؟ هذا النظر الثاني، هذا النظر الثاني، هذا النظر الثاني. أما بالنسبة للنظر الأول، إذا أمسكت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن المفطرات مهما فعلت ولو لم تتقي لو سرقت ما عليك شيء، صيامك صحيح ما تؤمر بإعادة شيء. قالوا في الغيبة مثلا أنها تبطل، والزور عموما من لم يدع قول الزور فليس لا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن وش معنى مفطر؟ المفطرات مجمع عليها، الأكل والشرب والجماع، الكلمة ما في حاجة يقولونها مفطر. كيف؟ لكن هل في أحد يلزم الفاسق أن يعد صلاته؟ في أحد؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ولذلك فرق الفقهاء بين قبول وقبول، قبول تترتب عليه الصحة وقبول يترتب عليه الثواب. إنما يتقبل الله من المتقين قالوا هذا قبول الثواب، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ هذا يترتب عليه الصحة لأنه مخل بشرط. هذا شعار مذهب الحنابلة. لكن هذا القول هو الراجح أن صلاة الفاسق إمامة الفاسق لا تصح، مو راجح. ها؟ لهم نظر بلا شك، أنت بتتبع الخلافات كلها وتلزم الناس وقولهم واحد ما يجي، ما يجي المسألة، المسائل تبسط والخلاف يذكر وكل يأخذ ما يناسبه، كل يراجح ما يرجح ما يترجح عنده. احنا بنلزم، احنا بنلقي المسائل نرجح في كل مسألة ولازم أن نوازن في كل مسألة؟ لا، أنتم كبار، أنتم أنت الآن بإمكانك ترجح يا ما رجح. احنا لا ألقي الشيء على سبيل الإلزام أبدا، ولست في حلقة تلقين إطلاقا. يعني كوني أبسط المسائل وأذكر الخلاف وأبين وجهة نظر هؤلاء ونجهة نظر لك الخيار. أما كون العبادة المتوافرة بشروطها وأركانها صحيح، هذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، لأن البواطن ما يمكن أن نحكم عليها. ما يمكن تبطل صلاة شخص تقول والله انقصت سيئة ما تدري عنه، الذي ينظر إليه من ينظر. لكن هناك الفريق الثاني عندهم قرائن قد يستدلون بها، وعموما الحكم في الشريعة على الظاهر، تصحح العبادة من حيث الظاهر. بمعنى مش معنى التصحيح أنها مسقطة للطلب فلا يطالب بإعادتها، هذا معنى الصحة عند الفقهاء، لا معنى قبول لما قبل، هذا عند الله جل وعلا. نعم. ومن ذلك أن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيره، لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها، فاستجازوا لمن ارتسم في طريقتهم إباحة بعض الممنوعات في الشرع بناء على اختصاصهم عن الجمهور. فقد ذكر نحو هذا في سماع الأغناء وإن قلنا بالنهي عنه، كما أن من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من استباح شرب الخمر بناء على قصد التداوي بها واستجلاب النشاط في الطاعة لا على قصد التلهي، وهذا باب فتحته الزنادقة بقولهم إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن الخواص، وأصل هذا كله إهمال النظر في الأصل المتقدم فليعتنى به وبالله التوفيق. الأصل المتقدم أن الشريعة للجميع ولا يخرج منها أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالعبادة حتى يأتيه اليقين، وهو الموجه إليه واعبد ربك، لا يخرج من هذا الأمر أحد. لكن بعض غلاة الصوفية يرى أنه إذا وصل إلى حد تسقط عنه التكاليف، هذه زندقة، هذا يرى أنه أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، وتجدهم يزاولون من المنكرات ما ينكرونها على غيرهم، لأنه على حد زعم وصل إلى حد ما عاد وصل إلى حد الملائكة يفعل ما يشاء، لكن الملائكة يفعلون منكرات، وصل إلى حد ارتفع عنه التكليف، فتجدهم يتعبدون، منهم من يتعبد بشرب الخمر، يتعبد هو محرم على الناس، لكنه وصل إلى حد ما يطالب بما يطالب به عامة الناس. الفارابي في آخر عمره جاور بمكة ولزم الصيام والقيام، لكن يفطر على إيش؟ على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، صلى الله السلامة والعافية. هو من هذا النوع يعني وصل إلى حد لا ولا يطالب ما يطالب به ارتفع عن التكليف. وهذا لا يرتفع التكليف إلا بالجنوع بارتفاع مناط التكليف الذي هو العقل، فإذا دخل في حيز المجانين ارتفع عن التكليف فليصنع ما شاء. لأن مما ذكرت أن العلم أن العبرة بالظاهر. كيف حكم على المذكور برد الله؟ معاملة بالظاهر باعتبار أن عباداته صحيح ويتعامل معه على هذا الظاهر، لكن إذا أريد به أو أريد منه ما يتعدى إلى غيره لا بد من التثبت في التوثيق، لأن هذا ليس خاص به. نعم.